بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الصادق الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. وبالسند المتصل المصنف رحمه الله تعالى نقول: قال الشيخ الإمام المحدث الحافظ المتقن المشهور أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه القزويني وطن الأربعين ولاء نسبة إلى ربيعة لأنه كان مولى الله، وربيعة نسبة إلى عدة قبائل. وفي كل لقاء سنقول نفس الترجمة دائما، سأقولها كاملة رجاء أن تحفظوها، ليس لأجل الاختبار ولكن لأجل أنكم درستم الكتاب، فتبقى هذه الترجمة معكم، وهي ترجمة مختصرة كافية لكم إن شاء الله عز وجل في كل ما تقرؤون من سنن ابن ماجه. في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل كنا قد وضعنا لكم ضوابط فيما مضى، وقلنا إننا سنتحدث عنها في موضعين. هذا هو الموضع الأول، سنتحدث فيه عن هذه المواضيع. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: كتاب الكفارات، باب يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يحلف بها. كيف إذا حلف كيف كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ طيب، سنتحدث عن لفظة الكتاب وعن لفظة الباب ولفظة الجنس ولفظة النوع ولفظة الفصل. منها شيء نتحدث عنه أصالة، ومنها شيء نتحدث معه عنه استطرادا يلحق بهذه الأشياء، ونؤخر بعض الأشياء تأتي معنا في لقاء المقبل إن شاء الله عز وجل ونتحدث عنها. في هذا اللقاء بحسب ما يتسع له الوقت نتحدث عن هذه الأشياء، ونترك لكم جزءا من الوقت لمن كان عنده أسئلة. الكتاب يتكرر معكم كثيرا، ائت بالكتاب، خذ الكتاب، ارفع الكتاب، ضع الكتاب، هذا من المتكررات معكم. وإذا فتحت الكتاب، كتاب العلم، كتاب الكفارات، كتاب التجارات، هذه أشياء تتكرر معك، فلا يليق بك ألا تكون قد فحصتها وعرفتها. كذلك الباب يمر بك في اليوم أكثر من 20 مرة، باب الفاعل، باب المفعول، باب المبتدأ والخبر، باب المسند المسند إليه، باب الموضوع والمحمول، باب المبني والمبني عليه، باب السيارة، باب الشقة، باب البيت، باب الكتاب، باب الغرفة، باب إلى آخره. فهذه أبواب تمر عليك، فما يليق بك ألا تعرف الباب. والأشياء التي تمر عليك إما أن تكون أجناساً وإما أن تكون أنواعاً، وأنت تفصل بينها. واضح؟ إذن من المناسب أن تعرف الكتاب، أن تعرف الباب، أن تعرف الفصل، أن تعرف الجنس، وأن تعرف النوع. هذه أشياء ينبغي عليك أن تعرفها. ولو طبعاً إذا قلنا ينبغي، ليس مع ذلك أنها ستأتي في الاختبار، لأن بعض الطلاب ما يفهم الشيء إلا لأجل أن يختبر فيه، يدرس ليختبر، ما يدرس ليتعلم. هذه مصيبة طلابنا، لذلك هذه المصيبة. لو درس ليتعلم الاختبار يأتيه تبع، يأتي بدرجة كاملة أو قريبة من كاملة، لكن الذي يدرس ليختبر عظم الله أجره وأحصى الله عزاءه وجبر الله مصيبته. تفضل. واضح؟ نبدأ بقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب. الكتاب من جهة الصيغة مصدر لقولك كتب، يكتب كتبا وكتابا وكتبة وكتابة. الكتاب من جهة الصيغة مصدر قولك كتب، يكتب كتبا وكتابا وكتبة وكتابة. وهو من باب فعل يفعل، موزونه كتب يكتب، ودخل يدخل، وخرج يخرج، وقتل يقتل، وأخذ يأخذ، وأكل يأكل، من هذا الباب. وهو من فروع أبواب نصر ودخل، يعني من فروع هذا الباب. وهو الباب الأول من أبواب تصريف الأفعال، وداعي الضم فيه الشهرة. لماذا يضمونه؟ ليش ما يكسرونه؟ لماذا لا يفتحونه؟ لأنه مشهور عن العرب بالضم. كتب يكتب، كقتل يقتل، وكدخل يدخل، وكخرج يخرج، اشتهر عنهم في هذا الضم. ليس هناك داعي للضم سوى الشهرة. ودواعي الضم عندهم أربعة، التفاصيل لن نتحدث عنها، سأذكرها فقط. كونه أجوفاً واوياً، باء يبوء، وساد يسود، وصام يصوم، وقام يقوم. وكونه ناقصاً واوياً، ألا يألو، وبلا يبلو، وتلا يتلو، وجلا يجلو، وحبا يحبو، وخبا يخبو، وصفا يصفو. وكونه مضاعفاً متعدياً، سبه يسبه، وشبه يشبه، وعده يعده، ومده يمده، إلى آخره. وكونه مما اشترك فيه اثنان، غلب أحدهما الآخر في ذلك الشيء. ضاربته فأنا أضربه، ناصرته فأنا أنصره مثلا، خلاص. وعند غير كسائي شاعرته فأنا أشعره، عند كسائي أشعره. انتهينا من هذا الباب، انتهى باب الكلمة منذ ولادتها. كون وجفا واويا وناقصا واويا ومضعفا متعديا، سبه يسبه وصبه يصبه، صب الشاه مثلا. وكونه مما تفاخر فيه اثنان، غلب احدهما الاخر في ذلك الشيء، مفاخر، واضح. أجوفا واويا، ناقصا واويا، مضاعفا متعدي، مضاعف متعدي، يعني لو كان مضاعف لازم يجي من باب ضرب يضرب. وكونه للمفاخرة، اكتب للمفاخرة، مما اشترك فيه اثنان وتفاخر في شيء غلب أحدهما الآخر. لا، زي ضاربته فأنا أضربه، ضاربته، كاسرته فأنا أكسره، وأنا كسر يكسر، انتهينا. هذا من جهة الصيغة. وأما من جهة اللغة فالكتاب في اللغة يأتي بمعان منها الضم والجمع، ومنه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع أفرادها وفرسانها. وتعرفون كتائب عز الدين القسام وكتائب الأقصى، كتائب جمع كتيبة، هذا تسمى بالكتائب لأنها جمع كتيبة. وكالجماعات من الخيل إذا أغارت على العدو تسمى كتيبة، وعددها ما بين الألف والمئة. إذا غارت على العدو تسمى كتيبة، والقطعة العظيمة من الجيش تسمى كتيبة. والكتاب القرآن، والكتاب التوراة، والكتاب ما أثبت على بني آدم من أعمالهم. والكتاب ما أثبت على بني آدم من أعمالهم. والكتاب حكم الله، كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. هذا كله يأتي بمعنى الكتاب. وكتب الله الشيء إذا قضاه وأوجبه وفرضه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وكتب الله الشيء إذا قضاه وفرضه وأوجبه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والمكتوبة الصلوات الخمس، وفاتحة الكتاب وأم الكتاب الفاتحة، وأهل الكتاب اليهود والنصارى، مع أن المسلمين كذلك أهل الكتاب بس ما عرفوا بهذا. فأهل الكتاب اليهود والنصارى. والكتاب مكان صغير لتعليم الصبيان القراءة والكتابة وحفظ القرآن، سمى كتاب. والكتاب مكان صغير لتعليم الصبيان القراءة والكتابة وحفظ القرآن، سمى إيش؟ كتاب. والمكتب موضع للجلوس عليه. والمكتب موضع موضع يجلس عليه للكتابة، موضع يجلس عليه للكتابة. وإن شئت قلت قطعة من الأثاث يجلس عليها للكتابة، برضو مكتب. والمكتب مكان يعد ويهيأ لمزاولة عمل معين، كمكتب المهندس والمحامي محدثة. والمكتبة مكان حفظ الكتب، مكان حفظ الكتب وجمعها، يسمى مكتبة. مكان الذي تحفظ فيه الكتب وتجمعها فيه يسمى مكتبة. والمكتبة مكان بيع الكتب والأدوات المدرسية، يسمى مكتبة محدثة. والمكاتبة أن يكتب السيد بينه وبين عبده اتفاقاً، أن يكتب السيد بينه وبين عبده اتفاقاً على مال يقسطه العبد على السيد، فإذا قسطه صار حرا. مكاتب، فالمكاتب السيد والمكاتب العبد. يحفظ هذا لن ينفعكم في الفرائض. واكتتب فلان إذا سجل اسمه في ديوان السلطان، مثله دحين يسمى حساب مواطن، خلاص. اكتتب فلان إذا سجل اسمه في ديوان السلطان. واكتتب فلان فلانا إذا سأله أن يكتب له حاجة. واكتتب فلان فلانا إذا سأله أن يكتب له حاجة. ومنه قوله تبارك وتعالى اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. والكتبة أن يستنسخ الشخص كتابا يكتبه. والكتبة أن يستنسخ الشخص كتابا يكتبه. هذا الكتاب من جهة الصيغة ومن جهة اللغة. وأما الكتاب في اصطلاحهم فهو ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، في مسائل مخصوصة. وإن شئت قلت ما خط على قرطاس ليحفظ من النسيان ويبلغ إلى الغير. وإن شئت قلت ما خط على قرطاس ليحفظ من النسيان ويبلغ إلى الغير. سميه إيش؟ كتاب. وإن شئت قلت على كونه من ألفاظ التراجم اسم لجملة متناسبة، اسم لجملة، اسم لجملة متناسبة من العلم مختصة بنوع منه، اسم لجملة متناسبة من العلم مختصة بنوع منه مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا. ومسائل غالبا. انتهينا. اسم لجملة متناسبة من العلم مختصة بنوع منه مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا. انتهينا من الكتاب وسنعود إليه في كتاب التجارات. وانتهى العام معكم إن أبقانا الله، والتقينا في العام المقبل ستسمعون شيئا من هذا، وإن هذا خلاص قدكم أخذتوه وتضبطونه فقط. الأمر الثاني وهو الباب. أصل كلمة باب بواب من جهة الصيغة. أصل كلمة باب بواب، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار باب. والدليل على أن أصل باب بواب قولك في الجمع أبواب وفي التصغير بويب. وصغر الباب فقل بويب، والناب إن صغرته نييب، لأن بابا جمعه أبواب، والناب أصل جمعه أليه. إذن هذا الباب من جهة الصيغة، وهو من باب فعل يفعل، بوب يبوب، فعل يفعل. سيأتي الكلام عليه بالتفصيل من لأنه من أحد أعمدة الكلام الأربعة التي سنتحدث عنها بالتفصيل. واخترت هذه الأبواب الأربعة لأنها هي في نفسها مختصرة، ليست كالبواب الطويلة التي لو وعدتكم بها لا سلام. خلاص. الفائدة من هذا أن تحب هذه المادة ولو على سبيل المرور عليها، تكون مرت عليك في يوم من الأيام وسمعتها وأنت نشيط. وإنما قالوا إن أصلها بواب لأن المصدر والمضارع والضمير والتصغير والجمع والتكسير يردون الأشياء عندهم إلى أصولها. لذلك لو رجعت إلى التصغير بويب وإلى الجمع أبواب ترجع الواو. هذا من جهة الصيغة. وأما الباب من جهة اللغة فهو الفتحة في الحائل بين شيئين. أو هو الموصل إلى المقصود. أو هو ما يتوصل منه إلى غيره. أو هو محل الدخول والخروج. إذن هذا يسمى باب. وهذا يسمى باب. ولكن العرف والاصطلاح جعل لهذا اسما آخر ويبقى هذا على اسمه. واضح؟ لأن الباب هو الفتحة في الحائل بين شيئين، وهذه فتحة في حائل بين شيئين داخل الفصل وخارجه. ومنه قوله تبارك وتعالى ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ما هو الباب هنا؟ الفتحة في الحائل بين شيئين. وأتوا البيوت من أبوابها. ما هو الباب هنا؟ محل الدخول والخروج. الله يسمى باب. عليكم السلام. سنقوم الليل هنا. سنقوم الليل هنا. هو محل الدخول والخروج. والقائم على القوم يسمى باب. رئيس القوم يسمى باب. خلاص. فلان باب القوم، يعني يقوم عليهم أو هو رئيسهم. خلاص. لذلك بعض القبائل قد تأتيهم مجتمعين ما تستطيع تأخذ منهم شيء، لكن إذا رأيت ذهبت إلى بابهم فإنه إيش؟ تأخذ منهم ما لم تستطع أن تأخذه منهم وهم مجتمعون. رئيس يسدك في الباب. فرئيس القوم يسمى باب، وعميدهم كذلك يسمى باب. وباب دار الحديث الخيرية مديرها. انت وقوفك طيب لك. طيب، عرفتم الباب لغة وصيغة. وأما الباب الصلاحا فقل فيه ما قلت في الكتاب، ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة في مسائل مخصوصة، وإن شئت جعلته من أسماء التراجم اسم لجملة متناسبة من العلم مختصة بنوع منه مشتملة على لا على فصول ومسائل غالبة. لأنه هو راح يتكلم عن الباب. واضح إن شاء الله. والأبواب تنقسم إلى قسمين. كم أقسام الأبواب؟ قسمان. أحسنت يا أبي. تنقسم إلى قسمين: أبواب حسية كباب السيارة وباب الطائرة وباب القطار وباب السفينة وباب البيت وباب الشقة وباب العمارة، تمسك تفتح تدخل، خلاص تمسكه وتفتحه وتدخله، باب حسي. وأبواب معنوية كأبواب العلم من أبواب الطهارة والمياه والتيمم والحيض والخشوع في الصلاة، وأبواب الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والمسند والمسند إليه والمبني والمحمول والمبني والمبني عليه والموضوع والمحمول والمضاف والمضاف إليه إلى غير ذلك من الأبواب. هذه أبواب. هذه الأبواب تنقسم قلنا إلى قسمين: أبواب حسية وأبواب معنوية. فما العلاقة بين الحسية والمعنوية؟ هي الاستئذان لأجل الدخول دخولا صحيحا. العلاقة بين الأبواب الحسية والمعنوية الاستئذان لأجل الدخول دخولا صحيحا. فأبواب العلم بيوت مستقلة، وكل باب له وكل بيت له باب يخصه. فما يعني يصح منا أن نتطفل على أبواب العلم وعلى كتب العلم بدون أن نأتي من الأبواب وبدون أن نستأذن. وأبواب العلم كتبها الصغار، وأبواب العلم كتبها الصغار، والاستئذان يكون بدراستها على أهلها. والاستئذان يكون بدراستها على أهلها. فما يليق أن يدرس الإنسان الكتب الكبيرة، يفتح المجموع ويفتح المغني ويفتح المدونة ويدرس هذه الكتب، أولا لم يأتي البيوت من أبوابها، وثانيا أخذها بغير استئذان لأنه ما درس على أهل العلم. واضح؟ إذن ما هي؟ إذن يأتي وقت البيوت من أبوابها، يأتي بالأبواب. وأبواب العلم الكتب الصغيرة قبل الكبيرة، ويدرسها على أهلها بالاستئذان، استئذن من أهلها في دراسة عليهم، لا يروح يفتح الكتاب لنفسه وإن شاء الله يطلع عالم بين يوم وليلة فيضل به سبب خلق كثير. خلاص انتهينا من هذا الباب، عرفنا. طيب لماذا يقسم أهل العلم الأبواب إلى أقسام؟ إنما يقسم أهل العلم الأبواب لينشط القارئ كلما ختم بابا شرع في آخر، كالمسافر الذي يسافر في سفره ويقطع فرسخا وميلا وبريدا، كلما قطع فرسخا أو بريدا أو ميلا أو كيلا نشط لقطع مسافة أخرى. واضح؟ فينشط لا يصيبه الكسل. ومن هنا قسم القرآن أجزاء وسورا وأحزابا عشان ما تكسل، فتقرأ إن كنت نشيطا جزءا، ما غير نشيط تقرأ نصف جزء، غير نشيط تقرأ سورة. واضح؟ إذن هذه فائدة من التقسيم للأبواب. انتهى الكلام عن الكتاب والباب، ننتقل بكم إلى الفصل. ما في ساعة؟ لا هناك، أنا قلت كلاما من قبل وأعيده مرة أخرى، إيتوا بساعة في وجه المدرس في الفصل، يعني تكون مواجهة له. الفصل من جهة الصيغة قبل أن يصير علما مصدر قولك فصل يفصل فصلا، وهو إما مصدر بمعنى اسم الفاعل فاصل، وإما مصدر بمعنى اسم المفعول مفصول. ومنه سميت الفصول الدراسية فصولا، لو افترضنا ألف باء جيم فألف فصل وباء فصل وجيم فصل، سميت بذلك لأن باء فاصل ألف عن جيم فسمي فصلا، أو لأن ألف مفصول عن باء وباء مفصول عن جيم فسمي فصل. إذن مصدر قولك فصل يفصل فصلا فهو فاصل أو مفصول، وهو من باب فصل يفصل من باب ضرب يضرب وكسر يكسر وجلس وسرق وحسد وخرق وحفر. إذن هو من هذا الباب. خلاص، إذن من باب فعل يفعل وجلس يجلس، هو من فروع أبواب ضرب وجلس. وداعي الكسر فيه فصل يفصل الشهرة، وهو من أبواب تصريف الأفعال، وهو الباب الثاني من أبواب تصريف الأفعال. وداعي الكسر فيه الشهرة، اشتهر عن العرب فصل يفصل، واشتهر عنهم ضرب يضرب، واشتهر عنهم سرق يسرق وكسر يكسر وحفر يحفر، اشتهر عنهم هذا. وإنما لم يعني يأتي فيه داع، لأنه ما في داع أصلا، إنما الشهرة هي التي أخذت هذا المقام، وقد تكون الكلمة تأخذ شهرة أخرى. ودواعي الكسر أربعة، كونه مثالا واويا أو يائيا، وعد يعد، ووصل يصل، ووقت ووفد، ووزن يزن. واضح؟ وعد كونه مثالا واويا أو يائيا، هذا داعي الكسر. لماذا نكسر؟ مثالا واويا أو يائيا، هذه واحد، أو يائيا واحد. وعد يعد، وزن يزن، وفد يفد، وصل يصل، وعد يعد، وخذ يخذ، انت ماشي. خلاص. او كونه نفسه يعني مثالا يائيا، يسر ييسير، ويمن ييمين. وهذا اليائي قليل، ولذلك بعض ما يذكره اصلا. لقلته. انتهينا من هذا الباب؟ لا، انتهينا من هذا النوع. الداعي الثاني كونه أجوفا يائيا، باع يبيع، وجاء يجيء. حسنت. باع يبيع، وجاء يجيء، وحاد يحيد، ومال يميل، وهان يهين. وانت وش صار؟ قلنا هان، لا هان يهون. هذه باع يبيع وجاء يجيء ومال يميل وكال يكيل. سال يسير. خلاص من هذا الباب. الداعي الثالث كونه ايش؟ كونه ناقصا يائيا. الثاني اجوف، الثالث ناقص يائي، مثل بكى يبكي، وجرى ومضى، وحكى يحكي. خلاص. وشكى الله يعينك. والرابع كونه ناقص، كونه لازما متعديا، كونه مضعفا لازما، ضل وقل وذل يذل. احسنت يا ابني. خلاص. وجل يجل، وعز يعز اذا قل، وذل يذل، وضل يذل، ووقف يقف. طيب انتهينا منها، باقي واحده. لا خلاص انتهينا، هذا اربعه انتهينا. اللي يبغى يمشي ما في مشكله عادي. انتهينا من هذا. والفصل لغه القطع والحجز بين الشيئين. والقطع والحجز بين الشيئين. والفصل اصطلاحا ما تضمن مجموعة من المسائل المتشابهة في موضع واحد، سمى فصل. ما تضمن مجموعة من الطلاب في موضع واحد متشابهين، لكن ما تضمن مجموعة من المسائل أو الأشياء في موضع واحد يسمى إيش يا جماعة؟ فصل. هذا التعريف مهم، واضبطه عندك وخليه في بيتك. ما تضمن مجموعة من المسائل والأشياء في موضع واحد، يدخل فيه مسائل ويدخل فيه حتى الأفراد، سميه فصل. إذا عرفنا الكتاب وعرفنا باب وعرفنا الفصل، وإن شئت قلت في الفصل ألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة في مسائل مخصوصة. نفس الكتاب والباب والفصل يمشي فيها، لأنه يعني من أسماء التراجم. الفصل فرع عن الباب، والباب فصل عن فرع عن الكتاب، فتسمي الكتاب جنس، وتسمي الباب بالنسبة للكتاب نوع، وبالنسبة للفصل جنس، وتسمي الفصل نوع. وله الفصل له اسم آخر، يعني هو أصلا فصل لكن يأتي في باب عندهم لما نتكلم عن الجنس. نتكلم عن الجنس في اللقاء. كم بقي من الوقت؟ 5 دقائق. نتكلم عن الجنس والنوع في اللقاء المقبل مع الكفارة، وبعد كذا هننطلق، وعلى حسب الشروط التي وضعناها في الورقة. وثقوا تماما أن المنهج مقسم على ما يكفيه إن شاء الله، وإن ضاق الوقت في شيء يجوز الاستعارة. خلاص. طيب نترك لكم مجالا للأسئلة، بارك الله فيكم. هذا طلب وليس سؤال. ما عندك سؤال؟ طيب توضع. ها شوف، العلم اصطلاحات ويصطلحون عليها، ونحن ننقل من بطون الكتب لكنها المعتمدة. فغالبا يذكرها الشيخ محمد أمين هارري وغيره من المشايخ يذكرونها، وكتب الفقهاء وكتب النحويين يعتنون بها. وهناك كتاب للفاكهي اسمه الحدود النحوية. اسمه ايش؟ الحدود النحوية. هذا للذي يريد الحدود بصورة سريعة، فهو مفيد لكم إن شاء الله، وطارد لأنفلونزا النوم. في طالب سأل سؤال ما أدري إيش هو. هل هناك فرصة في تبكير هذه الحصة لما نحتاجه من التركيز والنشاط؟ ومن الصعب علينا أن نكون مثل هذه الحصة الأخيرة. والله هي مش كلها صرف ونحو، لكن هذه الأبواب المعينة التي نحتاجها في كل لقاء أردت الوقوف معها بهذا الشكل. وفي الحقيقة الباقي حيكون في مواعظ وفي إرشاد وفي توجيه وفي يعني ما شاء الله كوكتيل. ترى غالب المشايخ يفرون من الحصة الأخيرة لأن حصة نوم، حصة استئذان، حصة انطلاق، فمن الصعب أن تجد الشيخ يوافق أنه يجي في الأخير. أنا مرتاح فيها عشان نخلي ختام ومسك. يسعى عبد الله يجلس. أنا جئت بماء معي ولا ما جئت بماء؟ في حال عنده استفسار سؤال الشيخ من؟ ولا الشيخ من المشايخ يعني؟ نعم، مو الشيخ عن الأسانيد يعني. نعم. أسانيد ولا حاجة الأسانيد ولا الإمام مسلم ولا البخاري. طيب ليش ما اشتريت هذا الكتاب؟ ليش؟ بدل في أسانيد فلان وفلان وفلان. لربما يكون عند شيخ من الشيوخ كذا تستجيزه بهذا الكتاب يصير عندك سند. ما في مشكلة، هذه تسمى إجازة عامة. وبالمناسبة الإمام القرطبي عنده إجازة عامة وقفت عليها بعد أن نهيت قراءة، قرأت الفاتحة وقرأت آخر البقرة إلى آخرها، فوجدته قد أجازني، قال أجزت من قرأ هذا. قد إجازة من من؟ من القرطبي. في آخر سورة الفاتحة في علي أو آخر، لا في آخر سورة البقرة في التفسير خذ إجازة. أنا أقرأ وما قصدت هذا فوجدت فقلت هذه فرصة. نعم. واحد جميلة عبارة عن مصور يعني عقارية وبعدين حصلت منه مكتب الكتاب عبارة عن هذا جميل، خذ واشتريه لا تتردد فيه واجعله عندك وفي يوم من الأيام يمكن لك فيه سنة؟ وما أجمل من هذا؟ من هذا الكتاب؟ مش أحسن من كذا؟ خذ الكتاب، أنت الكسبان وليس صاحب المكتبة. صاحب المكتبة أخذ مالا ويقول فيه أجمل. يعني قصد هو الكسبان؟ الله يمتخن. قصد هو الكسبان هو الكسبان.